أتعرفون يا شباب الإسلام أن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في فجر الدعوة الأولى كانوا شبابا والله غضيضة عن الشر أعينهم، بعيدة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وجماعة خلق وأمة صبر وجهاد تبليغ دعوة وتحصيل نصر. عمر، وما أدراك ما عمر؟ كان عمره كم إذ أسلم؟ 27 سنة، 27 سنة. سعيد بن سعيد، عبد الرحمن بن عوف، بلال، مصعب، عمار، عشرات، مئات، كلهم كانوا شبابا. أتعرفون يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، أتعرفون أن الإسلام لم يمتد في الإنسانية رايته، ولم يمتد على الأرض سلطانه، ولم يبتسم في العالمين دعوته إلا على يد تلك العصبة بتوحيد الله ورعايته، إلا على تلك العصبة المؤمنة من الشباب بتوفيق الله ورعايته، تلك العصبة التي تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتخرجت من جامعته الشاملة. نعم يا شباب، أسامة بن زيد يوم قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جيشا فيه خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيره وعلي بن ابي طالب، كم كان عمره؟ 17 سنة. يعني ولد اذا قسناه من المقاييسين الان في ثانيه ثانوي، لا اجسر ان اقول ان الولد في ثانيه ثانوي اليوم يحتاج ان ولد العالم. نعم، كان 17 سنة وقامت، ولكن كيف قال؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لئن تكلمتم في إمرة أسامة فقد تكلمتم في إمرة أبيه من قبله، ووالله إنه لخليق بالإمارة، وإن كان أبوه لخليقا بها، خليق بالإمارة، جدير أن يكون رجلا. نعم، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم النافذة وبصيرته التي ترى هو الذي رفع هؤلاء الشباب. تذكرون محاضرة قديمة من حوالي الشباب والتسليم، لو أن محاضرة سمعت كانت في 6 عناصر، كان العنصر الأخير 6 منها بعنوان تنمية التربية مهمة لتنمية المواهب والطاقات والقدرات والإمكانات لدى الشباب. نعم، إننا بحاجة إلى أن نكتشف مواهبنا وطاقاتنا وقدراتنا وإمكاناتنا، لا أن نكتشف هذه المواهب. بعضنا يستطيع كذا والآخر لا يستطيع. الأدوار موزعة، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث المسند سنده حسن: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلم وأقربهم زيد، وأقربهم أمي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. توزيع الأدوار هذا يخرج منازل محمد، ثم يقول لي سامر: إنك لخليق بالإمارة، ثم يقول لي خالد: أنت سيد. سلم الله على المسلمين، ويقول لزعد: ارمي، انك رامي خلاف ابي وامي، وهذا هذا رامي، هذا اقربهم، هذا اقربهم، هذا اصدقهم، هذا اشدهم، هذا ابيضهم. هكذا تتكامل الصوره يا شباب، تتكامل. كل منا ينبغي ان يبحث ويتحدى ويحيي جوانب الخير في نفسه، جوانب الخير في نفسه، وان يصدق في ذلك. انظر، لما رشح رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة لقيادة الجيش وقال قاد الجيش وخرج، ابن خرج ابن 17 ربيعا، 17 سنة يقود جيشا، وكانت آخر وصيته فطلع عليه صلى الله عليه وسلم تثبيته بعد أسامة، وقد كان خرج البعث وقال ساعتها أبو بكر: والله لو قتلتني شمالي لجاهدتها بيميني حتى أنفذ بعد أسامة. رغم ان الرأس يطلق في مثل في الرأس والدين، ولكن في القوة وفي الفرق يقول يكون رجل يكون أمة. قال عمر: إن يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ حين كلمه بحرمة الله وأنفذ أبو بكر عفوسه وخرج أسامة فطوف بالجزيرة العربية وقاتل وقتل وأسر وغنم وحرب ورد الناس إلى الإسلام الذين ارتدوا مرة أخرى وجبى منهم الجزية ممن عليه الجزية والزكاة ممن عليه الزكاة وعاد بجيشه إلى المدينة ولم يقفل إلى الجيش رجل صغير ما استشهد منه خير الجيش كامل عدد. هذه نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شباب إن من أفضل أن عمر بن سلمة أن المسلمين وعمر ست سنوات وأن خيرها الحديث البخاري أن عمر بن سلمة أما المسلمين وعمر ست سنوات ست سنوات إمام. العلماء يتحدثون في سن التحمل التحمل الرواية فيتكلمون في سن محمود بن ربيعة وهو يقول عقلت مدجة مدجها رسول الله في وجهي وأنا ابن أربع سنين أربع سنين فقال سن التحمل أربع سنين تحمل يمين يوجه الحديث إن الواحد يسمع حديثه يرويه ده من سن كم سنة؟ من سن أربع سنين. قل لي بالله عليك كم عمرك اليوم؟ ألست تتحسر على نفسك؟ منذ أربع سنين ينبغي لك أن تروي الحديث، ومنذ عمر ست سنين ينبغي لك أن تؤم المسلمين، ومنذ سبعة عشر سنة وأنت عمرك سبعة عشر سنة ينبغي لك أن تؤم الجيوش. فماذا أن تصنع؟ كم مضى من عمرك وأنت في هذا الدين؟ إخوتي إذا أردنا أن ننشر ونعود مرة أخرى فلا بد من التقوى. أننا كثيرا ما نقول التقوى نتكلم مع رب نقول اتق الله يقول لك الله تعالى من المتقين صارت كلمة خفيفة على الإنسان لا تؤثر في قلبه لا تؤثر في صح ولا واحد. لذلك نحن نحتاج إلى تقوى القلوب. إن تقوى القلوب في الحقيقة أيها الإخوة هي التي تكون تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا حصلت تقوى القلوب فإن نعيم ذلك تنقاد الجوارح للتقوى. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. نحن نحتاج الى تقوى الذنوب، ان نتقي الله بذنوبنا، ان نرزق قلوبا نقيه طاهره. ولكن كان بعضنا ينسى في الذنوب قبله فان الله خير الغافلين. نسال الله سلامه عليكم والمسلمين. عندك ذخيره من فقه الاولين تعينك على سلوك سبل الرشاد الفجاه الواضحه الواسعه الموصله الى رب العالمين. اللهم بلغنا بالبركه يا رب. نعم يا شباب، كيف نصل الى الله؟ هذا سؤال مهم. دعونا من الطرح المجرد وتعالوا الى السؤال المثمر: كيف ننطلق؟ يقول ابن القيم: فالكيس بفوائد صحيحة عظيمة. يقول ابن القيم: فالكيس من يقطع المسافة بصحة العزيمة. عندما آية واكتب يا اللي بتكتب نسأل الله أن يعلمنا ما يرضى عنا. فالكيس يعني العقل يقطع المسافة واحد بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية. ولو كان عمله قليلا فإنه يقطع من المسافة أضعاف أضعاف ما يقطعه الباهر من ذلك العهد. قرأت كلمة عجيبة اليوم: سُمي بعض السلف لماذا كان كلام السلف فيه بركة أعظم من كلامنا؟ سؤال مهم كثيرا ما أقرأه يا شباب، وخصوصا لو سيأتي معنا الكلام على فن الدعوة، كثيرا ما يطرح على رأسي وذهني وقلبي لماذا كان السلف؟ الواحد منهم يتكلم بالكلمة فيأتي الله بها أمة، ونحن نتكلم كثيرا والناس لا يسمعون ولا يصدقون ولا يعملون. ما السبب؟ ما السبب؟ قيل ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال لانهم تكلموا لعز الاسلام ونجاه النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. ابن احمد قيل له ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ تقول الجمله لشيخ الاسلام ابن تيميه، تقول الكلمه للحسن، تنقل كلمة لسعيد بن جبير، تنقل كلمة لسفيان بن عيينة، ليونس بن عبيد، لمحمد بن واسع، لهؤلاء لمطلق بن عبد الله، تنقل كلمة لابن المبارك الشافعي لأحمد، كلمة تزيد القلوب. ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأن السلف تكلموا لعز الإسلام. السلف تكلموا لنجاة النفوس من النار، ونحن نتكلم لطلب الدنيا. السلف تكلموا لرضا الرحمن لطلب رضا الرحمن، ونحن نتكلم لطلب رضا الخلق. يروى ان احد السلف اتى ليدخل المسجد فوجد شيطانا يقف على باب المسجد، فنظر في المسجد فاذا رجل قائم ورجل لا، فقال للشيطان لا تستطيع ان تدخل خوفا من هذا القائم؟ قال لا، بل لذاك الاسد الضار. قد يكون القائم يكون غافلا، او يكون لشهوات، او يكون بعجب، او يدل على الله بعمل، فهذا لا يبالي الا مبالاة. وقد يكون النائم او الغافل فقد به يهدي، اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. انام بنية التقوي على طاعة الله، يا ربي أنا أنام لأستجد ثم أقوم فأقرأ بتدبر وأذكر بقوة وأعمل بنشاط لك، فهذا نومه عبادة وقربة إلى الله وزيادة. أما أن ينام لشهوة أو يقوم لشهوة فهذا لا يصل إلى الله منه شيء. إخوة الله، خذوها مني كلمة أن طريق الاستعلاء والزيادة بالنية والهمة. اللهم ارزقنا نية صالحة بالنية والهمة، بالنية الصالحة. كثيرا ما أحدثكم يا شباب عن التمكين أو عن الجهاد، لماذا تريدون؟ لعلكم ولعله قد تأخر علينا التمكين والنصر بسبب نوايانا الفاسدة، لعلنا نريد أن نمكن لنفر من الاستعراض، لنتخلص من المضاربة، لننتهي من الأسر أو من الضرب أو من الإهانة أو من التخويف أو من التضييع، لعل نيتنا لكي ننتقم، لعل نيتنا لكي نظهر من أنفسنا، وكلها نوايا فاسدة. فليس التمكين لطائفة الدعاة لغاية المقصودة، وإنما هو ملة وفضل محض من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده، ولا حرج على فضل الله. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم، إن هذا هو الغرض من التمكين، لإقامة العبودية، لتحقيق العبودية لله في الأرض. والعبد الرباني يعني الذي يعبد الله لوجه الله لا لأجل نفسه وهواه، العبد الرباني عبد لله في جميع أحواله، سواء كان ممكنا على رؤوس ورقاب الناس أو مغيبا في غيابه السجود، في كل أحواله هو عبد. ولذلك الحمد لله أمامنا الآن وسائل كثيرة لتحقيق العبودية، فلا تنتعش فمنهج وسائل شتى ومتعددة لتحقيق العبودية. إن مقاييس النصر والهزيمة، مقاييس التمكين والاستضعاف، مقاييس عند الله ثابتة، وسنة الله الكونية لا تجامل ولا تهامل أحد من الخلق إطلاقا، وإنما إذا كنا كما يحب الله كان الله لنا ما كان نحب. ورحم الله المفضل ابن عبد الله بن الصغير كان يقول: نعم الفضل ربنا لو أطعناه ما عصاه. نعم الفضل ربنا لو أطعناه ما عصاه، لو أطعناه لأعطانا عندي قلبي كما أريد أكن لك فوق ما أريد. نعم إذا كنت لله عز وجل كما يريد منك فإن الله عز وجل سيعطيك ما تريد وزيادة، ولكن العيب فينا إن طريق الاستعلاء والزيادة لا بد من النية، وعليك الحذر وركوب مصائب، وذلك لأن السياسة نهج واضح الخطورة ليس أمرها بأي، إنما هي قول ثقيل ألقاه الله على نبي محمد وعلى أتباعه يجب أن تسوق، يجب أن تسوق، يمكن بهذا الثقل أن تخفف عن نية الصلاة، فيتعارض تأثير التعب القليل بسبب ضعف النية، ويتقارب ويتصاغر التعب الكبير مع صدق الرزق. إخوة هداية القلوب، تقوى القلوب، إضاءة النفس، زهرات الهمة، وكل هؤلاء إنما يبقيهن الجد المتواصل، الجد إنه لقول فصل وصوات بهم قول فرد، الجد الدائم، فمن أرادهن دائمات أدام جدا، استجلس نور القلب بدوام الجد، لابد من الجد الدائم، لذلك تتأكد به من صناعة شخصية مسلمة، الجدية في الالتزام. إننا للأسف الشديد التزامنا مشوش، التزامنا مهوش، التزامنا مهمش، التزامنا فاتر وضعيف، نحتاج إلى جد، أن نأخذ آيات الله بجد. كثيرا من الأقوال أن الشاب المؤمن موقفه مع القرآن كبدل الجندي مع طالبه، الجندي يضع يده على الزناد ويقف على الاستعداد جاهز اذا قال له القائد اقرا بنفس اللحظه. كذلك اذا سمعت في القران يا ايها الذين امنوا فانت يدك على الزناد جاهز. نعم سمعا وطاعه يا ربنا كل لي اسباب طاغيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته سمعا ربنا وطاعه يا ايها الذين امنوا كذا تسمع واسمع جد الالتزام، لأنه إخوة سبب ما نحن فيه من ضياع أن حركات الجوارح تتصل، فإن لم تشغلها بالجد شغلت جناك وزنك، فيكون الهبوط بعد الاستعلاء. ولذلك قال بعض السلف: الفكر لا يحدث، واللسان لا تصمت، والجوارح لا تسكت، فإن لم تشغلها بالعظائم شغلت الصغائر، وإن لم تعملها بالخير عملت الشر، وإن لم توجهها للحق قادمت للباطل. كثيرا ما أنصح في تربية الأطفال، كثيرا ما أنصح في تربية الأطفال، فأقول إن هؤلاء الأطفال قلوبهم أو ذاكرتهم جامدة للحفظ، إن لم تشحن ذاكرتهم بالقرآن شغلت بالأغاني، شغلت بالإعلانات، شغلت في الجنة، فلا بد أن تشغل الأطفال بالقرآن. نسأل الله أن يحفظنا وأولادنا القرآن. نعم بالقرآن تحفظك، إذا حفظت الأطفال الطفل القرآن فإنه لا يستطيع أن يحفظ شيئا سواه، خلاص أعرف في الذاكرة. أما إذا تركتها فارغة فإنه يلقط فيها أشياء خاصة. إخوة ثم خذوا هذه الخاصية بالنفس، بعدما ذكرت لكم الخاصية الأولى وهي أن الناس تعلم، فإن لم تشغلها بالحق لازم ينام اليوم كله تعويض. انصرف الناس يوم عيد فأصابتهم السماء مطر فدخلوا مسجدا فتعاطوا فيه، فإذا رجل متقنع يصلي قائم يصلي فنظر فإذا هو سليمان التيمي. يوم عيد ناس في شغلهم وهو يصلي، طوى فراشه 40 سنة